فقير حالو يا حليل تطلع يا حليل يا وسام يا حليل ونجوم الليل والقمر وسامك يا حالو يا حليل سوالد يا ابو سايب في قلب على ابو شامة الحلي حلي تدلع يا حلي ابو شامة يا حلي منجوم الليل والقمر لو شافك يرحلوا يا حلي وقالوا لي عليك صعيدي وكتبت اسمك على ايدي وقالوا لي عليك صعيدي وكتبت اسمك على ايدي وقالوا لي عليك صعيدي وكتبت اسمك على ايدي بعيني شايف السعادة ابو شامة الحلي حلي تدلع يا حلي ابو شامة يا حلي نجوم الليل والقمر لو شافك يرحلوا يا حلي قالوا عايق في مشيته كل الشباب حبيته قالوا عايق في مشيته كل الشباب حبيته خطب يا ما رحلوا بيته ابو شامة الحلي حلي تدلع يا حلي قالوا بيحب الآيام وندوب خلق قالوا بيحب الآيام وندوب خلق يا ويلو يوم القيامة أبو شامة الحلي حلي تدلع يا حلي وقالوا له نفسه عليا قلت لهم مش عليا قالوا له نفسه عليا قلت لهم مش عليا احنا ولاد الصهجية حسب مننا يا حلو يا حلو اتدلع يا حلو يا ابو شامة يا حلو بنجوم الليل والقمر لو شافك يرحلوا يا حلو الناس وراك ماشيين بالساعة وبالساعتين الناس وراك بالساعة وبالساعتين لو حلو ما احنا حلوين ده احنا صعيدة يا حلو يا حلو اتدلع يا حلو يا شامة يا حلو نجوم الليل والقمر لو شافك يرحلوا يا حلو وقالوا لي عليه صعيدي وكتبت اسمك على ايدي ده قالوا لي عليه صعيدي وكتبت اسمك على ايدي بعيني شايف السعادة ابو شامة الحلي حلي اتدلع يا حلي ابو شامة يا حلي نجوم الليل والقمر لو شافك يرحلوا يا حلي الناس وراك ماشيين بالساعة وبالساعتين الناس وراك ماشيين بالساعة وبالساعتين لو حلو ما احنا حلوين ما احنا صعيدة يا حلو يا حلو شامة الحلي يا حلو تدلع يا حلي يا ابو شامة يا حلي نجوم الليل والقمر لو شافك يرحلوا يا حلي لما قابلته قابلني معجب بيا وفاني لما قابلته قابلني معجب بيا وفاني مال على خدي وقبلني ابو شامة الحلو يا حلو تدلع يا حلي وكتبت اسمك على ايدي وقالوا لي عليك صعيدي وكتبت اسمك على ايدي بعيني شايف السعادة ابو شامة الحلي يا حلي اتدلع يا حلي ابو شامة يا حلي نجوم الليل والقمر لو شافك يرحلوا يا حلي لما قابلته قابلني وعجب بيا وفاني لما قابلته قابلني عجب بيا شمع الحلو يا حلو.